الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم الدين، أما بعد، فهذا هو يوم 28 من شهر جمادى الثاني من عام 1435، ونكمل ما وقفنا عليه من التعليق على تفسير الإمام ابن جرير الطبري. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فروي عن ابن عباس فيه أقوال، أحدها ما حدثني وساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ضرب الله للمنافقين مثلا فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم به ونفاقهم فيه، فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. والآخر ما حدثنا به المثنى ابن إبراهيم وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية. هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيئة، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه وتركهم في ظلمات يقول في عذاب. والثالث ما حدثني به موسى بن هارون وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت له ما حوله من قدا أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي، فبينه وكذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى، فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينه وكذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وأما النور فالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الظلمة نفاقهم. والآخر ما حدثني به محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى فهم لا يرجعون، ضربه الله مثلا للمنافق. وقوله ذهب الله بنورهم قال: أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به، وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي يتكلمون به، وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. وقال آخرون بما حدثني به بشر وساق بإسناده عن قتادة قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وإن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها وعاد بها المسلمين. فناكح بها المسلمين وعاد بها المسلمين ووارث بها المسلمين

قبل أن ندخل في الأقوال هذه يحسن أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا في المثل. المثل لا يخرج عن الألفاظ العامة التي في القرآن، بمعنى أننا يمكن نقول إن المثل له شبه باللفظ العام. فإذا قلنا بأن له شبه باللفظ العام فمعنى ذلك أننا حينما نريد أن نفسر هذا المثل فقد نفسره بشيء من المثال، وهذا الذي يريد أن ننتبه له. لما قال الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هو يتكلم الآن عن جماعة المنافقين وليس عن واحد من المنافقين بعينه له حال معينة، أليس كذلك؟ نبني قضية أو نبني الفكرة هذه على قضية سابقة لها، وهي هل النفاق حالة واحدة؟ بمعنى أن عندنا صورة واحدة للنفاق، هي نعم تشترك أو يشترك المنافقون في أنهم يبطنون الكفر ويظهرون إيش؟ الإسلام، هذا ما يتفقون عليه جميعا، لكن أحوال المنافقين هل هي واحدة أو متعددة؟ الجواب متعددة. إذا فهمنا هذا يسهل علينا النظر في أقاويل المفسرين، بمعنى أننا نعرف أن باب النفاق قد يأتي من باب الشبهات وقد يأتي من باب الشهوات، وكذلك ما يأتي من باب الشبهات والشهوات قد يأتي من باب شهوة الجاه أو شهوة المال. أن شهوة الجاه مثل عبد الله بن أبي بن سلول، شهوة المال ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. وقس على ذلك، معنى أننا حينما نناقش النفاق لا نضع في أنفسنا صورة واحدة للنفاق. إذا وضعنا أن النفاق صورة واحدة معنى ذلك إذن سيقع عندنا بحث عن ما هي الصورة التي ينطبق عليها هذا المثل. إذا قلنا لا، النفاق له صور متعددة وحال متعددة، فنحن ننظر إلى انطباق هذه الصور على الآية، بمعنى يكون بينه وبين الآية تطابق. فإن صار بينه وبين الآية تطابق فلا مانع من أن تكون مرادة بهذا المثل. كما أن اللفظ العام، اللفظ العام إذا ذكر له أمثلة فكل الأمثلة تدخل في اللفظ العام. مثال قوله سبحانه وتعالى لا تسألن يومئذ عن النعيم، من قال إن النعيم الأكل والشرب فهذا مثال، لأنه ليس الأكل والنعيم، ليس الأكل والشرب هو النعيم فقط، وإنما هو مثال للنعيم. فكل ما ذكر من هذه الأحوال أو الصور التي ذكرها السلف عندي أنها داخلة في معنى الآية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء المنافقين وأنهم إيش؟ أنواع وأصناف، يعني لهم أحوال، ولا يتكلم عن نوع من النفاق أو عن واحد من المنافقين. لو كان عن نوع من النفاق أو واحد من المنافقين يمكن نقول أن نبحث عن صورة واحدة تنطبق على هذا المنافق، وهذه الفكرة ستحل لنا إشكال كبير جدا جدا جدا في التعامل مع الأمثلة أو مع الصور المذكورة هنا. وأيضا يحسن أن نستحضر هذه الفكرة في أمثال القرآن الأخرى، بمعنى أنه قد يأتينا مثل في القرآن يكون أو ينطبق على صورة واحدة، وقد يأتينا مثل آخر ينطبق على أكثر من صورة، يقول له أكثر من وجه ينطبق عليها. فإذا انطبق على أكثر من وجه فصار شبيها بالعام الذي يذكر له أمثلة، وهذه قاعدة يعني جليلة في فهم أمثال القرآن. طيب ما هي مهمتك أنت؟ مهمتك أن تنظر التطابق بين الصورة المذكورة في المثل والمثل، إلى الصورة المذكورة في المثل والمثل. طبعا ليس هذا وقت، لا قصدي ليس هذا بحثا في الأمثال، لكن مهم جدا انتبه لها. يعني راجعوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة، ستجد أن السلف لهم أكثر من قول في فهم هذا المثل، يعني على من يطلق هذا المثل، يعني على من يطلق هذا المثل لهم أكثر من ماذا من قول. وكل الأقوال قالوها إذا اعتبرتها بالأسلوب الذي ذكرت لك ستقول كل هذه الأقوال صحيحة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضربه مثلا، فهذا ينطبق عليه المثل والآخر ينطبق عليه المثل. فإذا أنت قدمت أحد القولين على الآخر فكأنك تقدم قولا ليس عليه برهان كامل إلا لأنه مثلا قول فلان، وإلا إذا نظرت في الحقيقة ستجد أن المثل ينطبق على أكثر من حال. وكما قلت لك هذه قل من ينتبه لها ويقع عنده الإشكال، وإلا طريقة التفسير ومنهج التفسير دائما نناقشه واستفدناه من ابن جرير الطبري ومن غيره ومن ابن عطية ومن غيرهما من العلماء المحررين، أن اللفظ العام يمكن أن يكون له إيش أكثر من مثال. فكذلك المثل الموجود عندنا هذا عام، وعندنا صور متعددة من المنافقين يمكن ينطبق على أكثر من صنف من أصحاب المنافقين. وهنا نقرر القضية المهمة جدا، وهي أن المنافقين أصنف، يعني ليس النفاق نفاق عبد الله بن أبي بن سلول مثل نفاق الرجل الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى ومنهم من عهد الله لأن أتانا من فضله، هذا منافق وهذا منافق، لكن هذا منافق من باب وهذا منافق من باب آخر. وسورة التوبة تبين هذا، لأن فيها كثير ومنهم ومنهم ومنهم، دلالة على أنهم أنواع داخل النفاق لكنهم يشتركون في الأمر العام وهو إبطال الكفر وإظهار الإسلام. فإذا أخذنا بهذه الصورة فلا يقع عندنا إشكال في صحة كل ما ذكره هؤلاء من الأمثلة التي ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل استوقد نارا. لكن إن ذهبت تبحث عن ما هو المراد من هذه ستتعب. طبعا الطبري رحمه الله تعالى مال إلى هذا، الطبري رحمه الله تعالى مال إلى هذا، ولهذا تجد أنه رحمه الله تعالى أطال النفس في تقرير ما توصل إليه، يعني أطال النفس في تقرير ما توصل إليه، وسنقم إن شاء الله عند كلامه. لكن دعونا الآن نجتهد في تركيب المثل على بعض ما ذكروا. القول الأول ذكره عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة، قال ضرب الله للمنافقين مثلا مثلهم، ثم ذكر الآية قال أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم به ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. الآن الصورة ذكرها الآن هي من صور النفاق أو ليست من صور النفاق؟ هي من صور النفاق. فإذا ننظر الآن هل المثل ينطبق على هذه الصورة أو ما ينطبق؟ الجواب ينطبق. فإذا هذا المثل الذي ذكره ابن عباس ليس عليه إشكال. أيضا مثال آخر ذكره عن ابن عباس وعن ناس من طريق علي بن أبي طلحة وهو أحد الأمثلة ارتضاها الطبري، نفس القضية، قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام. إذا يعتزون بالإسلام معنى أنهم يبطنون الكفر ويريد. قال فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء فلما ماتوا سلبهم الله العز، يعني جعل الآن الآية الآن ليست في ماذا؟ في الدنيا، يعني جزء منها في الدنيا وجزء منها إيش؟ في الآخرة. القول الأول لا، يجعلها كلها إيش؟ في الدنيا. أيضا هذا المثال يمكن أن ينطبق عليه، أو قصد هذا التفسير ينطبق على المثل، لأنه أيضا هذا ينطبق عليه هو واقع. فمعنى ذلك إذن أنهم في حال الدنيا يعتزون بالإسلام، فإذا ماتوا سلب منهم هذا الاعتزاز بالإسلام، وذكر طبعا أدلة لذلك. المثال أو التفسير الثالث اللي ذكره عن اللي هو تفسير إسناد السدي المشهور اللي ذكرناه سابقا، أيضا قال زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا، يعني لا شوف دخلوا الآن في الإسلام معناه إذن الإسلام خالط إيش قلوبهم ثم نافقوا. قال فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت له ما حوله من قذن وأذن فأبصره حتى عرف ما يتقي فبينه وكذلك اطفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذن. فكذلك المنافق نفس القضية، لو طبعا إكمال الكلام واضح، نفس القضية هل ينطبق عليه المثل أو ما ينطبق؟ أيضا ينطبق، يعني هذه الصورة من الصور التي ينطبق عليها هذا المثل. القول الرابع ذكره عن ابن عباس من طريق العوفيين نفس القضية، لو نحن طبقنا عليه المثل سينطبق. والقول الثاني اللي قال وقال آخرون جعله قول مستقل اللي عن قتادة نفس القضية، ثم عن عن عن عن الضحاك بعد ذلك بروايتين نفس القضية. فالقول الثالث أيضا الثالث يعتبر طبعا قول ثالث يقول مجاهد أيضا لو نحن طبقنا على المثال سنجد قال أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكافرين والضلالة، هذا أيضا ينطبق عليه صورة من الصور التي تقع من المنافقين. طبعا ذكر روايات متعددة إلى أن ذكر رواية عن ابن زيد. الآن الطبري رحمه تعالى لما اختار قول قتادة والضحاك وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مع أنه فصل بين القولين جعلها إيش على وجهين، يعني قول الضحاك قول علي بن أبي طلحة جعله في القول الأول، وقول الضحاك وقتادة من القول إيش الثاني قال فيه وقال آخرون، يعني إذن هو يعني هو رحمه الله تعالى جعلهما وجهان من التأويل، فاختار من هذه الأوجه المذكورة وجهان، يعني قلنا عنده أربعة أوجه واختار منها وجهين. فإذا ما دام اختار وجهين فمعنى ذلك أنه يرى أن المثل ينطبق على أكثر من صورة، لأن الصور ذكرها ابن عباس غير الصور ذكرها قتادة والضحاك، بناء طبعا على تقسيمه هو رحمه الله تعالى في ترجمة الأقوال، لو جعل القول الأول كذا وقال آخرون كذا معنى أنه إذن قول مغاير للقول الأول. فإذا الطبري الآن على الأقل يعني يرشدنا إلى أن المثل عنده ينطبق على أكثر من صورة، لكن اختار هاتين الصورتين المروية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والمروية عن قتادة والضحاك. طيب لاحظوا الآن يريد أن يذكر علة هذا الاختيار. علة هذا الاختيار كما تلاحظون أنه قال إنما ضرب هذا المثل المنافقين إذا وصف الله وصف صفاتهم وقص قصصهم من لدن ابتدأ بذكر بقوله ومن الناس، يعني هو الآن يعتمد على إيش على السياق، يعني يعتمد على السياق وهو فسر، يعني ولهذا لاحظوا فائدة مهمة جدا في طريقة منهجية القراءة. يعني لو واحد راجع المثل فقط، الإنسان عنده بحث في الأمثال، من الخطأ أن تقرأ للطبري المثل فقط دون أن تنظر كيف ربطها بماذا بالسابق، وسأقول لك لماذا. يعني لاحظ الآن ونحن ندرس المثل عنده، هو يرى الآن أن الذين ذكروا في هذه الآيات أناس لم يدخل الإيمان قلوبهم أصلا، يعني هؤلاء الصنف ليسوا من الصنف الذين قال الله سبحانه وتعالى آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، لا هؤلاء أصلا من أول الخط وهم كفار لكنهم أظهروا الإيمان، فلا بد من استحضارها. فالذي يقرأ الآن في المثل هنا وليس مستحضرا لرأي الطبري يسيق عنده إشكال، ولذلك الآن نفهم الآن لماذا الطبري ذهب إلى مذهب، لأننا مستحضرون الآن القول أو السياق كيف فسره الطبري من قوله من الناس إلى هذه الآية، وكيف سيعترض على الآيات الأخرى على قول مجاهد وغيره. طيب هنا قال طبعا ربط الآية بومن الناس من يقول قال لا للمعالنين بالكفر المجاهرين بالشرك، ولو كان المثل لمن آمن إيمانا صحيحا ثم أعلن الكفر إعلانا صحيحا على ما ظن المتأول، قال عز وجل مثلهم الآية أن ضوء النار مثل لإيمانهم الذي كان منهم عنده على صحة، وأن ذهاب نورهم مثل لارتدادهم وإعلانهم الكفر على صحة، لم يكن هناك من القوم خداع ولا استهزاء عند الله عند أنفسهم ولا نفاق، وأن يكون خداع ونفاق ممن لم يبدي لك قولا ولا فعلا إلا ما أوجب لك العلم بحاله التي هو لك عليها. يعني الآن يرد على إيش على قول مجاهد بالذات، عن قول مجاهد السابق لما ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا، وعلى قول مجاهد الآن الذي يحكيه. يعني الطبري الآن متناسق في نظرته للآيات، يعني الآن لابد نفهم أن الطبري عنده أن هذه الآيات لا تتحدث عن قوم من المنافقين من صفتهم أنهم آمنوا ثم كفروا، ولما تكلم عن قوم من المنافقين هم كفار لكن ماذا عند المسلمين أبطلوا كفر وأظهروا إيش الإسلام. أما إنسان آمن ثم كفر وصف من المنافقين لا شك هذا ليس مرادا في الآية عنده، يعني ليس مرادا في الآية عنده، واضح الفكرة هذه لكي نفهم. نعم يا شيخ الإشكال أنه في إظهار الكفر الثاني، يعني كأن ابن جرير يفهم أن قول مجاهد هذا لازمه أنه كفر كفرا صحيحا ظاهرا، إيه نعم، ولم يبطن الكفر. يعني لكن لو قلنا لا هو آمن بداية ثم كفر ولم يظهر كفره ولكنه أبقاه في نفسه وتظاهر بالإسلام. هذا هو نعم. لكن مفهوم كلام الطابري لا أنه كفر. صحيح صحيح صدقت لأنه يقول أعلم. لا هو رأى طبعاً رأي طبعاً رأي الطبري بذكر أن كلام ابن كثير فيه اعتراض على رأي الطبري هذا. طبعاً هو يقول أنه أعلم لا يلزم أنه أعلم لأن لما قال سبحانه آمنوا ثم كفروا لا يلزم أنه أظهر أعلم ما في دليل على أنه أعلم يعني ليس في الآية دليل على أنه أعلم. وبمناسبة ابن جرير ابن كثير رحمه الله تعالى يقول وزعم ابن جرير أن المضروب لهم مثل هؤلاء لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالى من الناس إلى آخره. طبعا هو ما احتج بقوله لأنه هو يرى أن الآية هكذا تسير ولا غيره ذكر أنها مثل مجاهد كما قلنا ذكر هذا لكن هذا رأيه السياق بهذه الطريقة. قال والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم اللي ذكرته الآن وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوا وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير رحمه تعالى هذه الآية هنا وهي قول تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلهذا وجه ابن جرير هذا مثل بأنهم استضاءوا بما أظهروا من كلمة الإيمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. وكلام ابن كثير متوجه يعني الطبري رحمه الله تعالى يعني مال إلى طريقة من الترجيح وكانه قال كفروا أعلنوا كفر مع أن ظاهر الآيات لا يدل على ذلك يعني ليس في ظاهر النص ما يدل على أنهم أعلنوا الكفر. طيب فإذا فهمنا هذا على هذا فيكون كلامه رحمه الله تعالى فيه نظر من هذه الجهة. لكن يبقى عندنا نحن الآن لو اخترنا مذهب بن جرير هل يمنع دخول الذين آمنوا ثم كفروا في معنى الآية؟ لا اسمع خلّى أوضحها بالله. لو قلنا أن نحن الآن مقتنعون بقول ابن جرير أن الآيات نزلت في قوم لم يؤمنوا أصلا وأردنا أن ندخل سورة من سور النفاق هؤلاء المنافقون آمنوا ثم كفروا. الآن الصورتان مختلفتان ولا لا؟ فهل يصح لنا أن ندخل الصورة الثانية؟ أعلنوا الإسلام ثم أبطلوا الكفر. أي نعم. أبطلوا الكفر وبقوا على ظاهر الإسلام. أي نعم. الصورة تنطبق. هنا الآن كيف يعالج المفسر هذا الأمر؟ أنا أريد أن ننتبه لكيفية إيش يعني تحرير التفسير في هذا. كيف نتعامل معها؟ نحن الآن إذا قلنا بقول ابن جرير وقول ابن جرير هو الصحيح ليس عليه إشكال. نقول التفسير هو ما ذكره ابن جرير. تنزيل الآية على صورة أخرى لم ترد في السياق ولكن تنطبق عليه هذا يكون إيش؟ تنزيل وليس من باب إيش؟ التفسير. يعني صار من باب إيش؟ التنزيل من باب الاستنباط يعني قياس. يعني كأنك الآن تقول هذه الحالة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المقام هي في الحقيقة متوجهة إلى قوم لم يؤمنوا أصلا وإنما كانوا على الكفر وأظهروا الإسلام ولكن الأوصاف التي ذكر الله سبحانه وتعالى يمكن أن تنطبق على صور أخرى لم تذكر. فهذا صار تنزيل والتنزيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى نوع من القياس. فلا يمنع هذا لكن بهذه الطريقة. طبعا أريد أن أنبه الذي لا يعرف طريقة التعامل مع هذه الأقوال بهذه الطريقة يظن أن هذا كله يدخل في باب التفسير وأن الآية على عمومها هكذا. لم نعمم الآية من الأصل. نحن خصصناها بنوع من المنافقين. عندما خصصناها بنوع من المنافقين لا ندخل نوعا آخر إلا بإيش؟ إلا بدليل. والدليل عندنا المقايسة يعني أن هذه الصفة يمكن تنطبق على هذه الحالة فنطبقها عليها من باب التنزيل. وهذا طبعا لا شك الفكرة هذه دقيقة ويعني ممن رأيته ينبه عليها أو نبه عليها بكثير موطن ابن عطية والطبري يسلكها أيضا كثيرا لكن ما ينبه هذا الأسلوب. الطبري يتجه إلى القول الذي يريد أن يبين أنه هو المراد في الآية لكنه لا يأتي على غيره بإيش؟ بالإبطال، بحيث أنك إذا رأيت غيرهم الأقوال لا يمتنع أن تكون الأقوال الأخرى داخلة في الآية. فكأنه وإن لم يصرح بهذه القاعدة يقول بها. وأرجع مثلا قوله من أظلم ممن منع مساجد الله، فهذه وردت في سياق أهل الكتاب، فجعلها رحمه الله تعالى في سياق أهل الكتاب، وجعلها في يعني وجعلها في اليهود والنصارى. طيب، بعض المفسرين لعله الضحاك قال العرب، وذكر قريش أنهم منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ابن جرير اعترض على كلامه هذا الكلام في أن العرب لم يجي لهم ذكر لكي تكون الآية مرادا بها هؤلاء العرب، وليس من عادة القرآن أنه يأتي بشيء في وسط الكلام إلا طبعا وجود دليل. فالمقصود أنه اعترض على هذا القول. لما اعترض عليه هو ليس مراده الآن أن هذا القول باطل بطلانا تاما، هو مراده هل الآية نزلت في شأن اليهود والنصارى أو في شأن العرب؟ السياق يدل على أن نزلت في شأن اليهود والنصارى أو النصارى بالذات على الأقل. مدام نزلت في سياق أهل الكتاب فلا تصرف إلى غيرهم إلا بدليل، مدام ما يوجد دليل فإذا تبقى في هؤلاء، ووقف عند هذا. لكن نحن لو أكملنا الخطوة الثانية نقول ما قاله من قال إنها في العرب، نقول إن الأصل النظر إلى السياق أن المراد هم أهل الكتاب، ثم بعد ذلك كل من عمل مثل عملهم يدخل فيش في معنى الآية. فكل من منع مساجد الله يذكر في اسمه فيشتشمله الآية، فسيدخلوا العرب إيش من جهة القياس وليس من جهة أنهم هم المرادون أولا. فالطبري كان يناقش بهذه الطريقة، فقول إن صح لنا فهم الطبري بهذه الطريقة فهو يستخدم هذا الأسلوب أيضا وإن لم يشر إليه. سبق هذا أيضا. طيب لعله كذلك. كيف؟ طيب هات. يقول نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفاتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة. بهذا المثال ممكن يدخل بهذا، وفيه أيضا من نفس النص في أكثر من موطن على نفس المثال. لا، ما هو نفس الصورة، ما أحسن نفس الصورة اللي يريدها. الصورة اللي يريدها يعني قوم آخرين، هو الآن يقول أن هذا في المنافقين وتشمل كل منافق يأتي بعدهم، لكن في صورة أخرى يعني هذا في قوم وهذا في قوم، فيقول لها يدخل. عموما أنا نرجع إلى المثل لكي نناقشه. يعني هو الآن الطبري رحمه الله تعالى جعل الكافر هنا أو الكفر معلن، وكما تلاحظون الآيات ليس فيها إيش دلالة على الكفر، وحتى الذي آمن ثم كفر يكون كفر في نفس في في في في باطنه ويظهر الخداع وكل هذه الأمور، لا مانع من ذلك، بل هذا هو الأقرب. طيب، الطبري رحمه الله تعالى ذكر قاعدة مهمة، طبعا هي القاعدة مهمة لكن يعني ذكرها في هذا الموطن فيه أو قصدي لا تصلح لأننا اعترضنا على القول، لكنه قال وزعم قال وفي وصف الله جل ثناؤه إياهم بصفة النفاق ما ينبئ عن أن القول غير القول الذي زعمه من زعم أن القوم كانوا مؤمنين ثم ارتدوا الكفر فأقاموا عليه. ما حد قال لهم أقاموا عليه، لو أقاموا عليه هذا القيد خلاص صار كفار طاهرين، صار مرتد، ما صار من المنافقين. صريحا ثم كبروا كفرا صريحا، هذول خارجين، هذا صحيح، هو صحيح كلامه هذا. لو كان يعني هذا المعنى ذكره، يعني الآن الله سبحانه وتعالى اللي ذكره الآن ابن كثير قبل قليل اللي ذكره ابن كثير ليست الآن في صورة من صور النفاق. ابن كثير لما قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهذه في أهل النفاق، يعني في سورة المنافقين. جيد، لكن ابن جرير رحمه الله تعالى يقول صورة هنا أنهم أظهروا كفر، إذا أظهروا كفر انت يعني نزع منهم اسم إيش النفاق، لكن نقول نحن لا، هم أبطلوا كفر، يعني آمنوا ثم كفروا لكن بيش باطنا، لكن إذا أظهر كفر تقل وصل من مسمى النفاق إلى مسمى الكفر. عموما نكمل كلامه هذا. قال فأقاموا عليه، إلا أن يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا عليه إلى الكفر الذي هو نفاق، يعني الصورة احنا نتكلم عنها الآن. وذلك قول إن قاله لم تدرك صحته إلا بخبر مستفيض أو ببعض المعاني الموجبة صحته، فأما في ظاهر الكتاب فلا دلالة على صحته لاحتمال من التأويل ما هو أولى به منه. طبعا هذا رأيه رحمه الله تعالى، وتلاحظون طبعا في يعني مخالفة لهنا. لكن احنا المهم هنا بصراحة هي العبارات العلمية التي ذكرها لما قال انه هذا لا تدرك الا بخبر مستفيض. لاحظ خبر ايش؟ مستفيض، يعني معنى انه الان ان نعرف انه هذا امن ثم كفر نفاق نحتاج الى خبر، وهذا صحيح. لكن احنا عندنا ظهر الايات ثم بعد ذلك قال او ببعض المعاني الموجبة صحته، عندنا بعض المعاني الموجبة صحته ظاهر التأويل في الآية الأخرى ذكرها ابن كثير، فظاهر الآيات يدل على وجود هذا الصنف، يعني ظاهر الآيات يدل على وجود هذا الصنف. والآية في سورة المنافقون وهي كلها في أهل النفاق. طيب بعد ذلك قال فأما ظاهر الكتاب فلا دلالة على صحة احتمال من التأويل ما هو أولى به منه. طبعا يقصد هنا أما ظاهر الكتاب اللي لاحظنا في الآية أخرى يمكن. قال فإذا كان الأمر على ما وصفنا في ذلك فأولى تأويلات الآية بالآية مثل استضاءة المنافقين بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقرار به وقولهم له والمؤمنين آمنا بالله وكتبه ورسله والآخر حتى حكم لهم بذلك في عجل الدنيا بحكم المسلمين في حقن الدماء والأموال والأمن على الذرية من السباء وفي المناكحة والموارثة كمثل استضاءة الموقد النار بالنار حتى ارتفق بضيائها وأبصر به ما حوله مستضيئا بنوره من الظلمة حتى خمدت النار وانطبعت فذهب نوره وعاد المستضيء به في ظلمة وحيرة إلى آخر طبعا كلام الذي ذكره، وجعله طبعا في يوم القيامة وذكر الآيات التي في ذلك. طبعا الصورة ذكرها ما عليها غبار، الصورة ذكرها ليس فيها أي إشكال أنها تدخل أوليا في المثل. لكن السؤال الآن أن الصور الأخرى التي ذكرت إذا كان المثل ينطبق عليها فلا مانع من حمل الآية عليها على أنها صور متعددة للمنافقين تدخل في معنى أو في هذا المثل، تدخل في هذا المثل. وهذا يكون طبعا إذا نحن تنبهنا مثل ما يقول بعض العلماء لما تكلم عن بعض آيات أو بعض ألفاظ القرآن تحمل أكثر من معنى أو نوع من أنواع الإعجاز، أنه هذا يدخل في هذا الباب، يعني هذا يدخل في هذا الباب فيكون نقول والله هذا المثل له صور متعددة لأن المنافقين لهم صور متعددة أو حال متعددة، فأي صورة أو حالة من أحوالهم ينطبق عليه المثل فنقول إن داخل في معنى قوله مثلهم كمثل استوقد نارا. نعم. يبدو أن يعني الإمام رحمه الله تعالى يعني ليس لديه إشكال في دخول الصور لو كان يعني الكفر الذي ورد في أقوال السلف مراد به النفاق، لكن كأنه يرى أن مصطلح الكفر أمر ومصطلح النفاق أمر آخر. نعم صحيح. احنا نقول عبارة شيخنا السابق أو القاعدة يعني ما فيها إشكال بناء على يعني فهم هذا أنه يرى أن الكفر مختلف عن النفاق، فإذا يعني إذا كان القائل هذه المقالة يرى أن الكفر هو النفاق صحيح. الشيخ عبد الله شوف المثال ذكره عن مجاهد، أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكفار والضلالة، هذا ما فيه كفر. لكن هذا أحد أحوال المنافقين يا شيخ أنهم يأتون، لكنه ما صححه، هذا قول مجاهد وصحح قول قتادة وضحاك قريب منه. طيب سم قول قتادة كأنه قريب من قول المجاهد. والله ما أدري، يبغى له رجوع إلى له، ما عنده مشكلة وحتى لو فسر هذه نفاقا هو يقول هو يرى إن الانتقال إلى الكفر الصريح يخرجهم من مسمى النفاق، يعني هذا رأيه نظره يعني نظر إلى هذه الأقوال على أنها كفر صريح، ونحن ننظر على أنها كفر نفاق، فاختلفت فقط زاوية النظر، ولا نحن معه إذا كان كفر صريح. أصلا ما يسمى الكافر الصريح، ما يسمى منافقا، لأن النفاق شيء والكفر شيء. فهي مسألة في النهاية تعود إلى يعني رأي حملة هذه التأويلات على المراد الكفر الصريح. اي نعم اي نعم اي نعم هذا صحيح، هذا صحيح. يعني السياق والذي فسر به هو الذي جعله يحتكم او يصل الى هذه النتيجه. ولما جاء عند عبارات بعض المفسرين جعلها في الكفر الصريح، ولو حملها على كفر النفاق ما يمكن تكون عنده مشكله اصلا، ولذا هو اشار اليه، لانه اشار الى اشاره الى كفر النفاق لما قال إلا أن يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمان من الذي كانوا عليه إلى الكفر الذي هو نفاق، مما يدل على أنه منتبه لهذا، لكن كانوا يرى أو يحمل أقوالهم على ماذا؟ على الكفر الصريح. فإذا في النهاية ما عندنا مشكلة معه، أن نقول إذا كان الكفر الصريح فلا شك أن قوله سليم وكل ما ذكره ماشي ما في إشكال. لكن لو كان هو رحمه الله تعالى حمل الآية على كفر النفاق ثم نبه عكس لكان عندي أولى. لماذا؟ لأنه على الأقل يدخل كثير من الصور ذكرها، ثم يقول إن لو كان مراد كذا كفر لذا لما صح للعلة الفلانية ذكرها، يعني لو عكس طريقة فقط إيش الترجيح. لكن هو رحمه الله تعالى ذهب على أن هؤلاء أرادوا الكفر الصريح فاعترض بهذا الاعتراض. ماشي. الأقوال الشيخ عبد الله فيها أكثر من صورة، ولا تنطبق. هو ذكر ما ذكر الصور ذكرها قتادة والضحاك والمتقاربة، والصور ذكرها علي بن أبي طلحة، حتى في عن ابن عباس برواية أخرى غير الصور ذكرها علي بن أبي طلحة، معناه أنه مرتضى، يعني مرتضى طريق عطية العوفي ولا ارتضى طريق السدي، مرتضى هذه الأقوال. في نفسك شيء ماشي؟ ها ها. طيب تفضل أخرى. فإن قال لنا قائل إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى ذكره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله خمدت وانطفأت وليس ذلك بموجود في القرآن، فما دلالتك على أن ذلك معناه؟ قيل قد قلنا إن من شأن العرب الإيجاز والاختصار إذا كان فيما نطقت به الدلالة الكافية على ما حذفت وتركت، كما قال أبو ذؤيب الهذلي عصيت إليها القلب إني لأمرها سميع فما أدري أرشد طلابها، يعني بذلك فما أدري أرشد طلابها أم غي، فحذف ذكر أم غي إذ كان فيما نطق به الدلالة عليها، وكما قال ذو الرمة في نعت حمير فلما في نعيتي حمير أي والله حمير مزعلون حمير وكما قال ذو الرمة في نعت حمير فلما لبسنا الليل أو حين نصبت له من خذا آذانها وهو جانح يعني أو حين أقبل الليل، في نظائر لذلك كثيرة كرهنا إطالة الكتاب بذكرها. فكذلك قوله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله لما كان فيه وفيما بعده من قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دلالة على المتروك كافية من ذكره، اختصر الكلام طلب الإيجاز. وكذلك حذف ما حذف واختصار ما اختصر من الخبر عن مثل المنافقين بعده نظير ما اختصر من الخبر عن مثل المستوقد نارا، لأن معنى الكلام فكذلك المنافقون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بعد الضياء الذي كانوا فيه في الدنيا بما كانوا يظهرون بألسنتهم من الإقرار بالإسلام وهم لغيره مستوطنون، كما ذهب ضوء نار هذا المستوقد بانطفاء ناره وخمودها فبقي في ظلمة لا يبصر. والهاء والميم في قوله ذهب الله بنورهم عائدة على الهاء والميم في قوله مثلهم. نعم. هنا أيضا عندنا مشكلة علمية أخرى وهي قضية إيش؟ الحذف. السؤال الآن، الطبري رحمه الله تعالى يعني ذكر أن جواب فلما أضاءت محذوف، ويعني اعتل بعلة دائما يذكرها كثيرا وهي قضية أن العرب من باب الإيجاز والاختصار تحذف ما تكون قد دلت عليه بشيء من الكلام، يعني إذا كان المنطوق يدل على المحذوف فالعرب تختصر. طيب، هذا الآن القاعدة ما في عليها غبار، بمعنى أن هل نحن نختلف على أن العرب تختصر ما يدل عليه المقام؟ الجواب لا. وهذا ولهذا نقول لكم هذا مثال مهم جدا انتبه له، وهي أن أحيانا الخلاف لا يكون في مسألة الأسلوب العربي، ولكن هل هذه الآية منطبق عليه هذا الأسلوب العربي أو لا؟ وهذه قضية مهمة تنتبه لها، خاصة حينما نتناقش قضايا البلاغة. يعني الآن الأسلوب العربي أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر في الكلام ما يدل على محذوف فإنه يختصر، هذا أسلوب عربي معروف، نحن متفقون على هذا. أين الخلاف سيقع؟ هل هذه الآية تدخل في هذا الأسلوب أو ما تدخل؟ الخلاف إذن مع الطبري الآن في قضية هل هذه الآية يدخل فيها هذا الأسلوب، آسف، ينطبق على هذا الأسلوب أو ما ينطبق. واضح الآن الفكرة؟ يعني لأن المسألة إذن محددة. طيب، اعترض عليه ابن عطية رحمه الله تعالى، لكنه اختصر الاعتراض، يعني قال وهذا القول غير قوي، بس ما زاد عن ذلك، ذكر هذا القول، ما نسى وطبع ابن جرير، لكن هذا رأي ابن جرير، قال هذا قول غير قوي لكنه لم يزد عن ذلك. إمام البلاغة الزمخشري رحمه الله ذهب إلى مذهب الطبري، ثم طبعا بنى على ذلك قضية الاستئناف البياني في قول ذهب الله بنورهم، فكان قائلا قال على أسلوب الاستئناف البياني. طبعا أنا لم آتي بكلام الزمخشري لأنه طويل، لكن حرص أن آتي بكلام من انتقد الزمخشري، وهو لا أبو عنايش قليل ما انتقد الزمخشري، لا أبو حيان، وهنا سأذكر لكم فائدة إن شاء الله في مسألة منهجية، بس نقرأ كلام أبي حيان ثم نعود إليه. أبو حيان الآن لا يرد على الطبري، طبعا لا يرد على الطبري مباشرة، لكنه في النهاية يرد على الطبري، إيش يعني لا يرد أصالة عن الطبري، لكنه في النهاية هو رد أيضا على الطبري، ها، يرد على الفكرة هذه لكنه من خلال الزمخشري. قال وقوله، طبعا قول الزمخشري مع أمن الإلباس، قال وهذا أيضا غير مسلم، طبعا نفس القاعدة ذكر الطبري تماما، يعني اللي هو قضية الحذف، يعني حذف مع أمن الإلباس، قال وهذا أيضا غير مسلم، وأي أمن إلباس في هذا ولا شيء يدل على المحذوف. الآن لاحظ المنازعة، قال بل الذي يقتضيه ترتيب الكلام وصحته ووضعه مواضعه أن يكون ذهب الله بنورهم هو الجواب، يعني اللي هو الظاهر. قال فإذا جعلت غيره الجواب مع قوة ترتب ذهاب الله بنورهم على الإضاءة كان ذلك من باب اللغز، إذ تركت شيئا يبادر إلى الفهم وأضمرت شيئا يحتاج في تقديره إلى وحي يسفر عنه، إذ لا يدل على حذف اللفظ مع وجود تركيب ذهب، مع وجود تركيب ذهب الله بنورهم. ولم يكتف الزمخشري بأن جوز حذف هذا الجواب حتى ادعى أن الحذف أولى، قال وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة مع الإعراب اللي ذكرها. طبعا شوف لاحظوا الأسلوب الآن إيش يختلف، ولا الفكرة واحدة. قال مع الوجازة في الإعراب عن الصفة التي حصل عليها المستوقد بما هو أبلغ لللفظ في أداء المعنى، كأنه قيل فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام متحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين بعد الكدح في إحياء النار، انتهى كلامه. قال وهذا الذي ذكره نوع من الخطابة لا طائل تحته، لأنه كان يمكن له ذلك لو لم يكن يلي قوله فلما أضاءت ما حوله قوله ذهب الله بنورهم. وأما ما في كلامه بعد تقدير خمدت إلى آخره فهو مما يحمل اللفظ ما لا يحتمله، ويقدر تقادير وجملا محذوفة لم يدل عليه الكلام، وذلك عادته في غير ما كلام في معظم تفسيره. ولا ينبغي أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله ولا أن يراد يزاد فيه، بل يكون الشرح طبق المشروح من غير زيادة عليه ولا نقص منه. طبعا كلام أو كلاء الاعتراض ذكر أبو حيان متين. طبعا هذه حقيقة، هذه الآية أو هذه بالذات، يعني دائما أنبه إلى بعض البحوث، هذه الآية بالذات يعني فيها مباحث كثيرة جدا جدا، يعني يمكن أن ينشئ يعني الباحث فيها رسالة تربو على 60 صفحة أو يزيد إذا ناقشها من جوانب متعددة، أو حتى لو أنشأ مقالة فقط على جواب لولا، لو أنشأ جواب لولا كلام فسرين فيها سيجد كلام وحجج كثيرة جدا جدا. طبعا لم يتسنى لي، وهذا يعني نسيان مني، أن أنظر ماذا قال السمين الحلبي في هذه الآية. كنت تمنيت إذا كان أحد عنده الشامل يخرج كلام السمين فجيد، يعني كلام السمين الحلبي. لكن ما علينا الآن، نحن نرجع الآن إلى ما ذكره الآن أبو حيان. لا شك أن ما ذكره أبو حيان واعترض به على الزمخشري وهو سيكون اعتراض على الطبري رحمه الله تعالى أولى في المقام. لماذا؟ لأننا نحن الآن أمام قول الجمهور وقول بعض الناس، ولهذا حكى ابن عطية أو نسب ابن عطية القول الأول أن الجواب لولا قول ذهبت نسبه إلى جمهور المفسرين، والثاني قال وقيل، يعني جعله قول فيه نوع من الانفراد، نوع من ماذا؟ من الانفراد. طيب، نحن عندنا الآن قاعدة معروفة، أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه أو بين الحذف وعدمه فإنه يقدم عدم الحذف أو عدم التقدير ما دام الكلام مستقيما، ومثل ما ذكر أبو حيان الكلام مستقيم ما في إشكال، ولهذا كلام أبي حيان يقول ما دام لو كانت ذهب ما هي موجودة كان كلامه له وجه ما في إشكال، لكن ما دام ذهب موجودة فلا حاجة إلى التقدير، لا حاجة إلى التقدير. وهنا يظهر لنا اختلاف المعنى باختلاف إيش الإعراب، أو اعكس قل اختلاف الإعراب باختلاف إيش المعنى، أي شيء يعني هذا أو هذا. لماذا؟ لأن عندنا الآن تقدير، ومعنى ذلك إذن أن قوله فلما أضاءت خمدت، طب الآن من أين جئنا بخمدت؟ لأن هذا تفسير صار، ثم نستأنف نقول ذهب الله بنورهم، كان قائلا يقول لما خمدت ماذا صار؟ قال ذهب الله إيش بنورهم، يسمونه استئناف إيش بياني، ولذا أكملها الزمخشري بهذه الطريقة. القول الثاني لا، يقول ذهب الله بنورهم هي إيش جواب لولا وظاهر، فتقديم الظاهر الموجود في الآية أولى، وترتيب الكلام متناسق والمعنى مفهوم. لو كان في المعنى إشكال، لو حملنا ذهبت على أنها جواب لولا يعني في المعنى إشكال، لكان أيضا لما ذكروا إيش وجه، ما دام ما فيه أي إشكال في حمل ذهب على أنها جواب لولا، معذرة والآية متناسقة والمعنى واضح وظاهر، فعدم التقدير أولى من التقدير بلا ريب، يعني الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. فإذا هناك عندنا مجموعة من القرائن تجعل عدم التقدير أولى، لكن كما تلاحظون ومذهب ذهب إليه الطبري رحمه الله تعالى، واستدله به بعض أشعار العرب التي سنأتي إليها بعد قليل. أنا كنت أردت أنبهكم إلى فائدة منهجية لما ذكرت أبا حيان رحمه الله تعالى. أبو حيان رحمه الله تعالى مع الزمخشري كما ذكر طبعا تلميذ سمين حلبي وبعض طبعا من تعقب أبي حيان، أنه كان يتحامل على الزمخشري، كان يتحامل على الزمخشري، وهذه العبارة موجودة عند بعض المتأخرين في التنبيه، لكن لا أذكر هل تلميذه ذكر العبارة أو لا، ولكن تلميذه أحيانا ينتصر للزمخشري ويعني يقول يعني يعني كلامه يكون شديد على شيخه لأن يكون فيه نوع من التحامل. الذي أردت أن ننبه إليه ما هو منهجية النقد والتقويم، منهجية النقد والتقويم. طبعا نحن بشر لكن طبيعة البشر عموما، لكن احنا نجتهد في أن نكون نوعا ما كما يقال حياديين أو موضوعيين. الواضح جدا أن أبا حيان رحمه الله تعالى دخل إلى كتاب الكشاف من وجهة إيش؟ النقد أو الاستفادة؟ من جهة النقد، من جهة بل قل من جهة النقد إن شئت، يعني أحيانا قد عدا إلى قضية النقد. هذه قاعدة منهجية في الإنسان كإنسان، يعني بمعنى أنه حينما يدخل وهو في ذهنه أن يبحث عن المعايب، فمهما كان سيقع عنده مش نوع من ماذا؟ من التحامل. هذا يعني قلها أنها تقع في منطق الإنسان فيقع في إشكالات. وأبو حيان رحمه الله تعالى طبعا ليس في الموطن، الموطن ما في إشكال، لكن في بعض المواطن تجد أنه ينتقد الزمخشري في مكان لا يصلح أن ينتقده فيه، وأحيانا يحمل كلامه على ما لم يريده فينتقده حسب فهمه لكلامه وليس هو مراد الزمخشري. طبعا السبب هو هذه المنهجية، وهذا لاحظته عند بعض الفضلاء من المشايخ حينما درسوا كتاب الجلالين، فتلاحظ من خلال طريقة عرضه للكتاب أنه يبحث عن ماذا؟ عن الاستدراك، أن يستدرك على الجلالين، حتى أحيانا يستدرك عليه الكلمة، مع أن صاحب الجلالين اللي طبعا جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي اعتمدوا على مصادر بعضها أثري، يعني على ابن كثير وعلى الكواشي، واعتمد طبعا على البيضاوي وعلى غيره، لكن هم أحيانا يختارون بل في كثير من أحيانا يختارون عبارات السلف، فيأتي هذا المستدرك عليه فيغير العبارة، والعبارة يغيرها ليست عبارة السلف. إذن الأسلم عبارة من؟ صاحب الجلالين، لأن هي عبارة ابن مسعود ولا ابن عباس ولا عبارة مجاهد ولا عبارة أحد السلف، وهو يعترض عليها. لماذا؟ السبب عندي أنه لما درس الجلالين جعل الاستدراك إيش؟ هو الأصل وليس الاستفادة من الجلالين. ومثله أبو حيان رحمه الله تعالى ويناقش الزمخشري كان يناقشه يعني كأنه يقارعه، كل ما مر على شيء يعني نبه على خطأ فيه، وهذا كذا وهذا منه كذا. ولهذا حتى عباراته حين مع الزمخشري قد تكون قاسية، مع أن الزمخشري رحمه الله تعالى كذلك كانت عباراته مع المخالفين إيش؟ قاسية والعبارات، لكن أنا ما نقصد الآن، لكن أقصد نحن نستفيد من هذا أننا حينما نريد أن ننتقد نحرص على أن يكون عندنا نوع من التوازن، ما نتجه دائما إلى النقد، لأن إذا قرأنا بعين النقد سيغيب عنا كثير من المحاسن، وإلا لم تغب عنا سنجعلها إيش؟ يعني متواضعة، معلومة عادية، مع أنها ليست كذلك، يعني قد تكون معلومة كبيرة وشريفة، ولكن لأننا نحن نتجه إلى عين النقد إما أننا نتجاهل ونتغافل هذه الفوائد العظيمة، أو أن نجعلها فوائد صغيرة ليس لها قيمة كبيرة. وهذا طبعا كما قلت لكم من طبع الإنسان، سواء كان المتكلم مثل ما قلنا كان أبا حيان أو كان غيره. طيب، يعني الذي أريد أن يعني أنبه إليه فقط أختصره يعني فقط أخذت لمجيء أبي حيان، أن يكون عندنا منهج معتدل في التعامل مع المخالف، سنجد أننا نستفيد مما عنده من الخير ونسلم مما عنده من الشر، وأيضا يكون عندنا ما يمكن نسميه أخلاق الكبار في التعامل مع المخالفين، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو تجمع عند الرسول صلى الله عليه وسلم خلال حياته ما هي الألفاظ النابية التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم، وأعوذ حتى نابية كلمة كبيرة، كالألفاظ التي لما قال يا إخوان القردة والخنازير، ماذا قال مثل العبارة؟ هل كانت هذه على لسانه دائما؟ لا، ما قال إلا في موضع واحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع المخالف كان يخاطب حتى من عمل التبجيل، أفرغت يا أبا الوليد، مع أن هؤلاء ما كانوا يستحقون هذا الأمر، يعني كانوا يعادونه، ويعني حتى أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، ومعروف حالهم معه، ومع ذلك كان يخاطبهم بماذا؟ بالتبجيل. أما العبارات اللي يكون فيها نوع من قسوة أو شدة فهي قليلة جدا جدا، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المنافقين، يعني حاله مع المنافقين من أعجب الأمور، يعني حاله مع المنافقين من أعجب الأمور. فنقصد من هذا أنه يحرص الإنسان حينما يعني ينتقد أن يكون عنده جانب الاستفادة مع جانب إيش؟ النقد، مع ما يغفل الجانب هذا ويجعل عدسة المكبرة على جانب الآخر، فإذا وقع منه ذلك فأنه سيقع عنده هذا الإشكال. وهذا لا شك أنه يجد الإنسان من نفسه، إذا رجع لنفسه يجد من نفسه اللي عالج كتب وقرأ وراد أن يعني يختار أو ينتقد وكذا، أنه يكون وقع في مثل هذا، قل من يسلم من هذا الأمر. طيب أخشان الوقت الآن، يعني ما معنى وقت الآن؟ لعلنا نقف عند هذا، لعل يختم فقط، أكمل فقط الفكرة سبقا ذكرتها. لاحظوا المسألة اللي ذكرتها فقط تأكيدا عليها ليس إلا، لما قال من شأن العرب الإجازة والاختصار، هذه قاعدة أو أسلوب عربي ما يخالف عليه، وقال وإذا كان في مناطق به الدلالة الكافية على ما حذفت وتركت كما قال أبو زهيب الهذلي، يعني معنى أنه إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف تختصر وتحذف، وذكر شواهد، الشواهد ذكرها دالة على تأصيل هذا الأسلوب من جهة إيش؟ كلام العرب، أن تأصيل هذا الأسلوب من جهة كلام العرب. لكن كما قلت لكم بقي المنازعة في هل هذا الأسلوب الذي في هذه الأبيات هو ينطبق على الآية أو لا ينطبق، والصواب والله أعلم أنه ما ذهب إليه يعني ابن عطية وابن كثير وكذلك أبو حيان في أنه لا ينطبق، وأن ما ذكره الطبري وكذلك اعتمده الزمخشري من وجود محذوف لا يدل عليه المقام، والله أعلم. إذا نكمل إن شاء الله الدرس القادم من قوله صم بكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.